إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. وقال يا فندم إنه جاب الفلوس من واحدة ست غنية، بيقول إنه كان على علاقة بيها قبل ما يتجوز وردة بنت زوبة، وإنه رجع يتصل بيها ويتودد لها تقريبا تاني من جديد. وحبها ده ليه يعني؟ صحي من تاني فجأة كده وبسرعة وديته الفلوس، دفع لمعرض السيارات. لا لا لا لا، انت مقتنع بالكلام ده الشريف؟ الحقيقة يا فندم رغم بعض المبالغة اللي فيه، لكن ممكن، ما هو يا كده يا يكون سمير هو الجاني بالفعل. المشكلة ان بصمات التلاتة موجودة على الدرف في البوفيه. ايه يعني التلاتة سرقوا؟ لا يا شريف، التلاتة حاولوا يسرقوا، وواحد فيهم بس هو اللي سرق، لأنه هو اللي سبق. بس بتثقة اللي في وش سعادتك بتأكد لي إنك عرفت الجاني، ومش فاضل بس غير إني أسألك، مين هو من التلاتة؟ نصرة ولا جمعة ولا سمير؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل هي نصرة اللي خلفه بنت خالتها. والدليل؟ الدليل انها سابت ال 200 جنيه عند السواق لان دماغها مشغول، عايزه تعرف ايه اللي حصل، راحت تشوف الموضوع فنسيت بقيت 200 جنيه مع سواق التاكسي. اسم حضرتك؟ محمد احمد عبد الكريم رشوان. سرقت الفلوس نصرة قريبتها. والدليل؟ الدليل ان السواق التاكسي قال انه نزلها قدام مكتب البوصه، وبعد كده طلعت على خان خليل تشتري الحاجات. اسم حضرتك؟ السيد محمد احمد. هو جاني النهارده نصرة. والدليل؟ الدليل حضرتك هو سواق التاكسي بيقول انا خدتها من قدام البوصه، فحضرتك هي خدت الفلوس ونزلت حطيتها في البوصه، بعد كده راحت خان خليل وراحت راجعه على البيت، وال 200 جنيه اللي سابتها للسواق ده كان دليل ادانتها اللي هي واخدها من الفلوس بتاعت زوبة. اسم حضرتك؟ ريم رجا عبد العاطي. سمير جوز بنتها اللي هو سرق الفلوس. والدليل؟ ان هو طبعا من عشيه شاف الحاجات دي ورتب ليها، فقام بدري الصبح بدري وطلع وصرف الفلوس دي بره وهو بيدور على شغل. دليل ادانته ده يعني ان هو عم الصبح بدري الساعه 7. اسم حضرتك؟ حسن بغداد عبد القادر. انا بقول سمير جوز بنتها. والدليل؟ الدليل ان هو اصلا ما كانش يلاقي فلوس وخد مراته وراح عند امها لان هو مش لاقي شغل. جاب منين تمن نص التاكس اللي هو يزيد عن 200,000 دفع 100,000، والمبلغ اللي ضايع من الوليه 111، يعني اكيد هو اللي خد الفلوس. اسم حضرتك؟ حسن شكر سيد احمد. نصر يا فندم من خالتها هي اللي سرقت الفلوس. والدليل؟ الدليل للسواق لما طلع قال انه ركبها من عند البوسطه، وهي الوحيده طبعا اكيد اللي سرقت الفلوس، وعملت حواله للبلد او تم ايداعهم في دفتر توفير خاص بيها. اسم حضرتك؟ احمد فارس فرغلي. انا بقول نصر ان شاء الله النهارده. والدليل؟ الدليل هي ادت السواق 200 جنيه تقريبا، هي متوتره يا اما هي ادت السواق 200 جنيه وطلعت على اساس يطلع ويشهد معاها، وفي حاجه بقول السواق انا قابلتها عند البوسطه جبتها من عند البوسطه، هي خدت الفلوس وحطتهم حواله في البوسطه. ده دليل إذا أنت. اسم حضرتك؟ صبري حليم عبد الملك. مصر. والدليل؟ الدليل حضرتك إنك فاضل السيطرة ما عملتهاش. هي لما لقيت الفلوس حطتها في السفارة ومشيت، ولما راح حطتها في البوسطة ورفت التاكسي ورجع تاني عشان ما تعرفش إن في أي شبهة عليك. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. إن شاء الله مصر. والدليل؟ الدليل إن هي السواق قالها أنت مدياني بقيت 200 جنيه وأنت نازلة من البوسطة، وده دليل إن هي حطت الفلوس في السفارة ونزلت وراحت حطت الفلوس في البوسطة واتلغت نسبة ال 200 جنيه مع السواق. هو ده دليل إداني. اسم حضرتك؟ بشرى صابر عبد الفتاح. الحل هو نصر الخياطة. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هو سواق التاكس لما دخل عليهم قال لهم ان هو هي سابت له 200 جنيه وهو اخذها من عند البوسطة، فدليل على انه هي اصلا كانت بتحط الفلوس في البوسطة راحت لخان الخليلي، كونها تسيب ال 200 جنيه معاها ده دليل على انه هي اللي اخذت الفلوس لانها سابتهم مرتبك. لحضرتك اسم حضرتك؟ خالد خلف عبد الحكم عمر. سمير هو الجاني. والدليل؟ من كلام المفتش لما قال الجاني هو اللي سبق وسمير نزل الساعة 7 يبقى هو أول واحد نزل. اسم حضرتك؟ ممدوح محمد طلبة. اللي خدت الفلوس النهاردة نصرة. والدليل؟ الجاني هي سواق التاكسي بيقول أنا. إيه حضرتك تقصد إيه؟ يعني أنا؟ أنا اللي سرقت فلوس بنت خالتي؟ مش معقول طبعا. طب ما تفتشوني، فتش شنطتي اهي ما فيهاش الا أجرة رجوع الفيوم وشوية فك وباقي ال 200 جنيه اللي رجعهم لي سواق التاكسي، وده كان قصاد عين سيادتك. ايوه سواق التاكسي، ما هو لو ما كنتيش متوترة ما كنتيش هتنسي باقي ال 200 جنيه، ولو ما كانش هو راجل امين ما كانش طلع البيت وراكي ورجع لك الباقي. مش فاهمة يعني ده معناه ايه؟ سواق التاكسي مش بس رجع لك الباقي، لا ده كمان قدم لنا الدليل على ارتكاب الجريمة سرقة الفلوس. ازاي يعني؟ فاكرة لما السواق رجع لك الباقي قال لك ايه بالظبط؟ قال لك الست ركبت معايا التاكسي من قدام البوسطة وودتها خان الخليلي، صح يا نصر؟ ايوه. طب ودي فيها ايه يعني؟ دي فيها ايه؟ فيه انك شاورتي له من قدام البوسطة، يعني في احتمال انك كنت جوه البوسطة يا نصرة. البوسطة واحنا مشينا ورا الاحتمال ده اتحرينا عن بياناتك في حركة التداول اليومية للبوسطة، واخواننا هناك يشكروا تعاونوا معانا واكدوا لنا انك دخلت البوسطة، وكمان طلعوا لنا ده. عارفة ايه ده يا نصرة؟ ايصال تحويل نقدية بقيمة 111 ألف جنيه، فلوس الجمعيات بالضبط يا نصرة. مفيش فايدة للإنكار، قولوا قولوا الزوبة تسامحني. تسامحك؟ لا ما تسامحكيش، ده شأنكم انتوا الاتنين مع بعض. المهم تفضل لها شهرتها وسمعتها الطيبة بخير زي ما عاشت بيها دايما. خد نصرة يا شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول محمد أحمد عبد الكريم الأشوال، الفائز الثاني صبري حليم عبد المراد، الفائزة الثالثة ليلى زكي أحمد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.